اللهم لك الحمد كله كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ختام هذه السلسلة المباركة اللي اجتهدت فيها بقدر المستطاع إن أنا أوقفكم على بعض المعاني المتعلقة بالقلوب وإزاي نصلح قلوبنا، واتكلمت معاكم فيها على ضرورة إن إحنا نحيي علم القلوب مرة تانية في حياتنا، وأرشدتكم وبينت ليكم وحاولت بقدر المستطاع إن أنا أبين وأقول لكم خدوا بالكم إن أعظم ما يملكه الإنسان هو هذا القلب، وبينت ليكم إن السعادة فعلا إن الإنسان منا يصلح هذا القلب ويجتهد في أعمال هذا القلب ويبتعد عن مفسدات هذا القلب. عرفنا في السلسلة علامات سلامة القلب وعلامات فساد القلب، واتكلمنا عن أسباب فساد القلب وإزاي نعالج، وبعد كده اتكلمنا عن أمور مهمة جدا عن بعض الأعمال القلبية، واتكلمت بعد كده عن بعض الأعمال اللي ممكن تفسد القلب. والنهاردة مع نهاية هذه السلسلة أطرح عليكم سؤال: ماذا لو صلحت القلوب وتعبدت لربها؟ ماذا لو اجتهدنا بالفعل أن قلوبنا تكون قلوب صافية بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى؟ مما لا شك فيه أن إحنا هنجني من وراء ده أشياء عظيمة جدا. رقم واحد، على قدر ما أنا مجتهد في الدنيا في إصلاح قلبي، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بينجيني من أهوال الآخرة، على قدر ما ربنا بينجيني من النار، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بينجيني من كروبات وأهوال وعقبات هتقابلنا يوم القيامة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. بس خدوا بالكم، إلا عباد الله المخلصين، إلا الناس اللي أخلصت لله سبحانه وتعالى، إلا للناس اللي حياتها كانت بفضل الله سبحانه وتعالى أعمالها وأقوالها لله سبحانه وتعالى. القرطبي بيشرح هذه الآية في تفسيره فبيقول: إنكم لذائق العذاب الأليم، أي إنكم يوم القيامة تذوقون العذاب، لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون أبدا هذا العذاب. عباد ربنا سبحانه وتعالى الذين أخلصوا له، فالله عز وجل قد كتب وقدر أن الله عز وجل ينجيهم. وسبحان الله ابن كثير بين وقال: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون الحساب، بل يتجاوز الله عز وجل عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى من التضعيف. الناس اللي اجتهدت في الدنيا على قلوبها فأصلحت هذه القلوب، لا لا لا، الناس دي يوم القيامة، الناس دي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بينجيها من الأهوال. واسمعوا كمان للمعنى الجميل قوي ده، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والإشفاق ده عمل قلبي بحت. إحنا كلنا بنخاف من ربنا في الدنيا، إحنا قلوبنا كانت مليانة خوف وإشفاق من ربنا عز وجل، أو من عذاب الله سبحانه وتعالى إن إحنا نعذب في الآخرة، إحنا كنا خايفين من ربنا عز وجل في الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. بصوا اللي جاية دي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. علشان كده ابن كثير بيقول في تفسير هذه الآية: أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق الله علينا وأجارنا مما نخاف ونجانا من أهوال القيامة ومن عقبات الآخرة. اللي عايز يتأكد إن على قدر صلاح القلب وعلى قدر ما القلب ده شغال في الأعمال اللي ربنا أمر بيها على قدر ما بتكون النجاة في الآخرة. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. احنا في الدنيا كان حالنا كنا بنخاف من ربنا عز وجل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ليه؟ هما كانوا قلوبهم كانت مليانة خوف من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لاحظتوا معايا الآيات دي ما بين المخلصين اللي اجتهدوا ان قلوبهم تكون يعني فعلا خالصه لوجه الله عز وجل، ما بين المشفقين، ما بين الخائفين، ازاي ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم من الاهوال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لينا ان في مشهد من مشاهد الاخره العظيمه جدا، مشهد اقتراب الشمس من رؤوس الناس، بين الله سبحانه وتعالى لنا ان اللي هينجو، ان اللي هينجو من هذه الاهوال هو الانسان اللي كان قلبه سليم في الدنيا. هو الإنسان اللي كان قلبه سليم في الدنيا، الإنسان اللي كان بيجتهد في طاعة الله عز وجل في الدنيا، كان قلبه سليم، كان قلبه نظيف. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. شوفوا النجاة من قربات الآخرة، مبناها كان على إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. طيب منهم مين؟ شاب قلبه معلق بالمساجد. ادي كان حال قلبه، قلبه في الدنيا كان معلق بالمساجد. طب والتاني؟ والتاني رجلان تحابا في الله، ادي برضو عمل قلبي. وادي واحد تاني اجتهد في الاعمال القلبيه، تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. طب والتالت؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وادي التالت برضو كان عمله عمل قلبي بحت. والرابع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. طب والخامس ورجل ذكر الله خاليا ففاضت علينا خوفا وإشفاقا. لاحظتوا معايا إن خمسة من السبعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في الحديث، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث، كان نجاتهم في الآخرة ومن أهوال الآخرة كان بسبب إن قلوبهم صالحة، قلوبهم سليمة. اللي عايز يتأكد من المعنى ده يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وآدي إنسان كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، كان بيغض النظر عن الحرام في الدنيا، ياما تعرضت عليه معاصي، ياما تعرضت عليه معاصي، ومع ذلك كان بيخاف من ربنا وتركها لله. كان شاب وكل اللي حواليه بيعصي ربنا، هو كان بيقول للمعصية لا. فكانت النتيجة هو بيخاف من ربنا في الدنيا، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى أمنه في الآخرة. اللي عايز يتأكد من المعنى ده يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة. وده مشهد من المشاهد العجيبة في الآخرة، والملائكة بتجر النار، والملائكة بتجر النار. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. متخيلين؟ متخيلين؟ في الوقت ده الناس مرعوبة والناس مفزوعة، ولكن سبحان الله المشهد ده في ناس أصلا لا تراه، ويوم القيامة في ناس أصلا لن تسمع أصلا هذا الزفير من النار اللي بيخلع القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة. مين الثلاثة دول؟ واحد عين بكت من خشية الله، والخشية ده عمل قلبي بحت، فيوم القيامة هي نجت أصلا من العذاب. والثاني وعين باتت تحرس في سبيل الله، والثالث عين كفت عن محارم الله، خايفة من ربنا فما بصتش للحرام. فكانت النتيجة إن وقت الأهوال ربنا سبحانه وتعالى نجاها من هذه الأهوال. فعلى قدر ما القلب بيكون صحيح سليم، وأنا أقصد بالصحيح السليم يعني القلب اللي بيجتهد في عمله خوف وخشية ورجاء وتوكل وصبر ومحبة وإنابة زي ما خدنا، وبعيد عن الأمراض زي الكبر والعجب والإعراض ونحوها من الأمراض برضو اللي احنا اتكلمنا عن بعضها. ماذا لو صلحت القلوب؟ اتنين، تفوز برضا الله والجنة، تفوز برضا الله عز وجل في الآخرة، تفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. وعلشان كده لما تتبعت الآيات اللي فيها ذكر الجنة، وقفت على معنى عجيب قوي. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. انتوا في الدنيا صبرتم، والصبر عمل قلبي، صبرتم على الطاعات في وقت انتوا كنتوا فيه لوحدكم، مفيش حد يشجعكم على طاعة ربنا عز وجل، صبرتم على الطاعات في وقت ما كان الإنسان منا في وقت ما كان الإنسان منا لوحده ولا يجد له أعوانا على طاعة الله عز وجل، صبرتم على الطاعة في وقت الفتن، صبرتم على طاعة ربنا عز وجل وقت ما كانت نفوسكم عمالة تقول لكم لا كفاية كده. سبحان الله. صبرتم على الطاعة وتركتم كيد الشيطان، صبرتم على الطاعة وتركتم كيد النفس الأمارة بالسوء، صبرتم على الطاعة رغم أن الواقع اللي كان حواليكم كان واقع لا يشجع على طاعة الله، صبرتم على الطاعة، صبرتم على الطاعة، صبرت يا بنتي على نقابك في وقت واحدة بتقول لك ايه المشكلة، ما تقلعي الجيبة والبسي الجيب شورت واسع على حاجة طويلة، وانت تقولي لا مش هلبس بنطلون على نقاب. صبرت على النقاب في وقت ما كان الكل بيهاجمها، اقلعي النقاب. صبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى وقت ما كنت قلبك متعلق بولد وبتحبيه وهو اغلى حاجة عندك، ومع ذلك عمرك ما فكرت تكلميه او تبعتي له او تنبيه او تقولي له انا بحبك. صبرت على الطاعه. وقت ما صبرت على المعصيه سلام عليكم بما صبرتكم. والله العظيم شوفوا هذا السلام من الملائكه على الناس لما تخش الجنه بيهون عليها اشياء كانت صعبه عليها جدا في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم. كل صحباتي قالعين حجابهم وشم شعرهم، وانا الوحيده اللي بقى ايه، انت عامله زي شبيهه بجدتك، انت لابسه لبس ستك، انت مش عارف ايه، وانا صابره ومتحمله كل ده، وانا صابره ومتحمله على كل ده. سبحان الله. تصبر وتتحمل. سلام عليكم بما صبرتم. من بلاءات ومحن، من بلاءات ومحن. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. والصبر عمل قلبي. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. كانوا مخلصين، أعمالهم كلها كانت خالصة لوجه الله عز وجل، نالوا الجنة. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب، أدي الخشية وهي عمل قلبي، وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، والخوف عمل قلبي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. والعلماء قعدوا يتكلموا كتير، هو ايه افئدتهم مثل افئده الطير؟ قالوا يعني هذه الافئده مليئه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اهل الجنه ثلاثه، ومنهم رجل رحيم رقيق القلب على كل ذي على كل مسلم. ده كان رجل رحيم والرحمه عمل قلبي، راجل قلبه مليان رحمه للخلق. لاحظوا معايا ان حتى الجنه لا يدخلها الانسان ابدا إلا على قدر الاجتهاد في الأعمال القلبية. ثلاثة: العصمة من الشيطان، العصمة من الشيطان. من الأمور المهمة جدا المتعلقة بإجابة ماذا لو صلحت قلوبنا، ربنا يعصمك من الشيطان. الشيطان ما بيعرفش يعيش إلا في المكان الخارب. يعني عارفين الشيطان ما يعرفش يعيش إلا في الأماكن الخاربة، الأماكن المظلمة. الشيطان ما يعرفش يعيش في مكان فيه نور. علشان كده لما كان القرآن بيتقرأ في بيت وبخاصة سورة البقرة، البيت بينور، الشيطان يتحرق لو قرب. وعلى قدر ما الإنسان منا بيكون قلبه بفضل الله مليان، مليان إخلاص ومليان صلاح ومليان طاقة وطاعة وقرب من الله عز وجل، على قلب ما قلبه بينور. والقلب لما بينور يعجز الشيطان عن الوصول لصاحب هذا القلب. ربنا يعصمنا من الشيطان. ولذا قال الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون دي عمل قلبي. فالإنسان المتوكل على الله الشيطان ما يقربلوش. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى في شأن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص ده الشيطان ما يقربلهوش، الشيطان ما يقربلهوش. سبحان الله. ماذا لو صلحت القلوب؟ أربعة عصمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان من المعصية. ربنا يعصم الإنسان ده من المعصية. والدلالة على ذلك قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. سيدنا يوسف إمتى يا رب صرفت عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. يا الله يا الله. ماذا لو صلحت القلوب؟ ماذا لو صلحت قلوبنا؟ قلوبنا لو صلحت هنستفيد إيه؟ هتكون من أفضل الناس عند الله عز وجل، هنكون من الناس أصحاب الدرجات العلى عند الله عز وجل، هنكون من أفضل الناس. لأن أفضل الناس عند ربنا عز وجل مش بفلوسهم، مش راكب عربية شكلها إيه، مش اللبس بتاعه مش شكله عامل إزاي خالص خالص، ولكن أفضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب القلب النظيف السليم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل، واحد قلبه سليم. كانت النتيجة كمن أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، كمن أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. ستة، ماذا لو صلحت قلوبنا؟ ربنا يحبك، ربنا يحبك. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تكلم معنا كثيرا عمن يحبهم. فنلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الصابرين، عمل قلبي. إن الله يحب المتوكلين، عمل قلبي. إن الله يحب المتقين، عمل قلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الأصناف دي، الأصناف اللي قلوبها قريبة قوي من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يحبهم، وربنا سبحانه وتعالى يقربهم منه ويكرمهم. وتخيلوا بقى معايا واحد بالفعل ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وتخيلين ممكن الإنسان منا يعني ماذا يجني من وراء حب الله سبحانه وتعالى له. تخيلوا بقى، تخيلوا هيجني إيه من وراء إن ربنا سبحانه وتعالى يحب الإنسان ده. ربنا لو أحب إنسان قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. أنا أحميه من المعاصي، وأحميه من الذنوب، أحميه من مثل هذه الأمور. عشان كده أنا دايما بقول لكم إحنا محتاجين بالفعل إن إحنا نركز شوية، نركز شوية على قلوبنا، نركز شوية في أعمالها، نركز شوية في الأمور اللي تقربها من ربنا سبحانه وتعالى. لو عملنا كده والله إحنا نسعد الدنيا ونسعد آخرة، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا توفيق كبير جدا جدا جدا. يا رب تكون السلسلة انتفعت بيها، ويا رب تكون السلسلة دي كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبلها منا خالصة، ويضع لها القبول في السماء قبل أن يضع لها القبول في الأرض. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم. إن شاء الله عن قريب نعلن ليكم عن دورة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى من الدورات التي تأخذ بقلوبنا إلى ربنا تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.